السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي في كل مكان حياكم الله، يتجدد لقائي معكم. أنا معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية عبر منصة أساس التعليمية. واليوم إن شاء الله تعالى راح نأخذ درس هام جدا من دروس التربية الإسلامية من دروس الفصل الأول، وهو بعنوان مقاصد الشريعة. راح نتعرف على المحاور الرئيسية لهذا اليوم، رحين نبين مقصود أو ما هو مفهوم مقاصد الشريعة. ما هو مقصود أو ماذا يقصد بمقاصد الشريعة؟ يعني بكل بساطة من المقصود بمقاصد الشريعة اللي هي أهداف الشريعة، أهداف الإسلام أو الأهداف السامية لهذا الدين، بنسميها مقاصد الشريعة. المقصد بمعنى الهدف. ما المقصود بمقاصد الشريعة وما هي المصالح الخمسة التي جاء الإسلام من أجل أن يحققها للناس؟ وهي خمسة أشياء: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض أو العرض بنسميه أو النسل، وكذلك حفظ المال. خمسة مصالح جاء الإسلام لكي يحققها، وهذا هو هدف الإسلام، وهو تحقيق المصالح الخمسة هذه لجميع الناس. وهذه المصالح الخمس مطلوبة حفظ بالترتيب. نقدم أولا حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ العرض، ثم حفظ المال. ركز عليها مرتبة بهذا الشكل. ورحين أيضا نتعرف معاكم في هذه الحصة حول وسيلة كل واحدة منها، وكيف نحافظ على الدين، وما هي الوسائل التي نحافظ من خلالها على النفس، وما هي الوسائل التي نحافظ فيها على العقل، والوسائل التي نحافظ فيها على النسل أو العرض، والوسائل التي نحافظ فيها على المال. فخلينا الآن ندخل في صلب الموضوع. نقدم لهذه الحصة أو لهذا الدرس مقدمة موجودة معنا في الدرس، وهو أن الإسلام جاء أو ما هو موقف الإسلام من مصالح الناس. جاء الإسلام لكي يحقق، يجلب، أي يأتي ب المنافع للناس والفوائد للناس، وجاء لكي يدفع، أن يبعد عنهم الضرر، وأيضا جاء الإسلام من أجل ومن أجل أن يشرع أحكاما بتحقق من خلالها مصالح الناس. قد يأتي سؤال علل ذلك، لماذا شرع الإسلام بعض من الأحكام ما يحقق به مصالح الناس؟ لأن إيش؟ لأن مصدره الله تعالى، فالله لا يأمر إلا بخير. والسبب الثاني وهو فهو الأعلم بمصالحهم، فالله عز وجل قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لهذين السببين شرع الإسلام من الأحكام ما يجلب مصالح الناس ويبعد عنهم الضرر ويبعد عنهم الأذى. خلينا الآن ندخل مع المحور الأول، وهو المقصود بمقاصد الشريعة. ما المقصود يا شباب بمقاصد الشريعة؟ وهي الغايات التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها، وتتمثل في جلب المنافع للناس ودرء المفاسد عنهم في الدنيا وفي الآخرة. هذا التعريف مطلوب حفظ. بس قبل أن نحفظ، مفروض أول حاجة نفهم التعريف، وهي الغايات. حكينا معنى الغايات نفس المقاصد، والمقاصد نفس الغايات، وهي الأهداف، وهي الأهداف التي جاءت الشريعة الإسلامية، الدين الإسلامي، لتحقيقها. جاء الدين الإسلامي حتى يصل إلى هذه الأهداف، وهذه الأهداف اللي هي تتمثل في جلب المنافع ودرء المفاسد عنهم في الدنيا وفي الآخرة. هذه هي مقاصد الشريعة. يعني كما بينا قبل قليل في مقدمة الدرس، إنه جاء الإسلام حتى يحقق المنافع ويحقق الفوائد للناس، ويبعد عنهم الضرر ويبعد عنهم أي أذى قد يصيبهم. طيب، ما هي غاية الشريعة الإسلامية؟ ما هي الغاية من الشريعة الإسلامية؟ وهي تحقيق مصالح الناس الخمسة المتمثلة يعني كما بينا في الشريحة السابقة: حفظ الدين أولا، ثم النفس والمال والعقل والنسل. هذه طبعا مش مرتبة معانا، ولكن هي المصالح الخمسة التي جاء الإسلام من أجل أن يحققها للناس. هذا هو المحور الأول من محاور الدرس. خلينا الآن ننتقل إلى المحور الثاني، وهي الحديث عن المصالح الخمسة للناس، ونبدأ بأول مصلحة وهي حفظ الدين. حفظ الدين يعتبر من أهم المصالح، هذه ركزوا عليها، من أهم المصالح ومن أهم مقصد من مقاصد الشريعة، وهو المحافظة على أديان الناس، هذا هام من أهم مصالح الشريعة ومن أهم مقاصد الشريعة، اللي هي تحقيق أو حفظ أديان الناس. قد يأتي سؤال علل ذلك، لماذا يعتبر الدين من أهم المصالح الخمسة، أهم من المال وأهم من النفس وأهم من العرض وأهم من النسل وأهم من العقل؟ لعدة أسباب. السبب في ذلك أولا لأنه الشريعة أو الدين لأنه يمثل النظام العام الذي تستقيم به حياة الإنسان، فلا يوجد استقامة إلا بهذا الدين، فلهذا يعتبر الدين أو حفظه من أهم مصالح الشريعة. وأيضا جاء الدين لكي يلبي الحاجات الفطرية التي تدفع الإنسان إلى عبادة الله تعالى، فلا يمكن أن يتحقق هذا الدافع الذاتي للإنسان والحاجة الفطرية إلا عن طريق الدين. السبب الثالث وهو أن يقوي في نفسه معاني الخير ومعاني الفضيلة، فالدين يأمر بالأخلاق وأيضا يأمر بالطاعة وبالخير وبالمعروف، وأيضا ينهى عن الفساد وعن المنكر وعن الفواحش. السبب الرابع وهو أن الدين يشعر الإنسان بالسعادة وبالطمأنينة، فلهذه الأربعة أسباب كان حفظ الدين أهم مقصد من مقاصد الشريعة الخمسة. طيب الآن ما هي وسائل حفظ الدين؟ طبعا كل مصلحة أو كل مقصد من مقاصد الشريعة الخمسة لها وسائل تحفظه. ما هي وسائل اللي من خلالها إذا عملنا فيها حافظنا على الدين؟ وهي ثلاثة أشياء. أولا أداء العبادات على اختلافها، لأن العبادة هي صلة بين العبد وبين الله، فإذا حافظت على العبادات المفروضة عليك أنت بالحالة هاي حافظت على الدين. ثانيا التزام تعاليمه في شتى نواحي أو مناحي الحياة، فينبغي على المسلم أن يلتزم، أو على المسلمين أجمعين أن يلتزموا بأحكام الشريعة، لأنه إذا التزموا بأحكام الشريعة حافظوا على دين الله عز وجل، سواء في المعاملات أو في العبادات أو في الأخلاق أو في الحدود أو العقوبات وما شابه. الثالث اللي هو الجهاد دفاعا عنه وردا للاعتداء وللعدوان عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، فلا عزة ولا قوة لهذا الدين إلا عن طريق الجهاد في سبيل الله. آخر حاجة وهو تحريم البدع والخرافات التي تؤثر في عقائد الناس، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فالبدعة هي شيء دخيل على الإسلام، فلو كل واحد بده يخترع وبده يسحسن من عنده ومن عندي نفسه لأصبح دينا آخر. فجاء الإسلام وحرم كل أشكال البدع، قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا داعي لإدخال أي شيء ليس من الدين، فأي شيء أدخل على الدين وهو ليس من الدين يعتبر من البدع ومن الأساطير ومن الخرافات التي لا يقبل الإسلام بها. لماذا؟ حفاظا على هذا الدين من التبديل والتحريف، وحفاظا على الدين من أي شيء ممكن أنه يندس فيه وهو بريء منه. فبخلال الأربع وسائل هاي نحافظ على الدين. طبعا إحنا لونا اللي هو البدع أو إدخال البدع على الدين باللون الأحمر، فهذا اللون الأحمر يعتبر حكم شرعي تحريم البدع. قد يأتي سؤال، ما هو حكم البدع والخرافات التي تؤثر على عقائد الناس؟ الحكم الشرعي التحريم، أي أنه حرام شرعا. ننتقل الآن إلى دور الدولة. الدولة لها دور كبير في المحافظة على أديان الناس. واجب الدولة في حفظ الدين يتمثل بثلاثة أشياء، أولها ضمان حرية اختيار الإنسان فلا إكراه في الدين، حرية ممارسة العبادة ومنع الاعتداء عليها، لكم دينكم واليدين. ثالثا تحريم إكراه غير المسلمين على اعتناق الإسلام. فهنا عندنا حكم شرعي ينبغي التركيز عليه. ما هو حكم إكراه غير المسلمين على اعتناق الإسلام؟ حكمه التحريم، فقد حرم الله عز وجل علينا ذلك، فقال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فبهذه الثلاثة وسائل أو بهذه الثلاث واجبات بتحافظ الدولة على أديان الناس والعبث في أديان الناس. إذن هذا هو الحديث حول المصلحة الأولى وهي المحافظة على الدين. ندخل الآن على طول إلى المصلحة الثانية. المصلحة الثانية وهي المحافظة على النفس. المحافظة على النفس طبعا الله عز وجل والإسلام جعل قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا. قال الله عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وفي آية أخرى يقول الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قد يأتي سؤال، علل لماذا جعل الإسلام إزهاق نفس واحدة كالاعتداء على الناس جميعا؟ لأن في عندنا سببين اثنين. السبب الأول أن الله تعالى كرم النفس الإنسانية وحرم الاعتداء عليها، وأمر أيضا السبب الثاني وأمر الله عز وجل بحفظها، وأيضا أباح هنا حكم شرعي. ما هو حكم أكل الميتة؟ يعني الفطيس، إحنا بنسميها الفطيسة. ما هو حكم أكل الميتة عند الضرورة حينما يجوع الإنسان وليس له خيار إما الموت وإما أكل الميتة؟ فبالحالة هاي يجوز شرعا أكل الميتة ويباح أكل الميتة، يعني أكل الميتة جائز عند الضرورة. لماذا؟ حفاظا على النفس. فهنا استثناء، الله حرم علينا الميتة، حرم علينا شرب أو شرب الخمر، وحرم علينا أكل وأيضا شرب الدم وأكل لحم الخنزير. ثم قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني إذا اضطر أن يأكل أو أن يشرب حفاظا على نفسه من الموت أو من الهلاك فلا إثم عليه. فقد أباح الإسلام أكل الميت عند الضرورة، على ذلك لأن حفظ النفس من الضرورات الخمسة. طيب ما هي الوسائل التي وضعها الإسلام من أجل المحافظة على النفس؟ في عنا ثلاثة وسائل. أول حاجة في عنا حكم شرعي، تحريم إيذاء النفس سواء بالقتل سواء بالجرح سواء بالأذى بأي وسيلة كانت، بأي وسيلة كانت إيذاء النفس حرام شرعا. إذن هذه هي من وسائل المحافظة على النفس. ثانيا أوجب الإسلام التداوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. الوسيلة الثالثة تشريع عقوبة القصاص. القصاص وهو أن القاتل يقتل قصاصا، كما اعتدى فإنه يعتدى عليه وكما قتل فإنه يقتل، من أجل المحافظة على أنفس الناس. قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، يعني إذا طبقنا حكم القتل على القاتل وعلى الجاني فإن الأمة تصاب بالأمن وتصاب وأيضا تصاب بالراحة من هؤلاء الظالمين ومن هؤلاء المجرمين، فابتحيا الناس وبالحالها بنحافظ على أنفس الناس. إذن هذا هو كل ما له علاقة بالمقصد الثاني من مقاصد الشريعة وهو حفظ النفس. ننتقل الآن إلى المقصد الثالث وهو طبعا هذا المقاصد هاي اللي على الشاشة مذكورة بالترتيب. أول حاجة المحافظة على الدين، ثم المحافظة على النفس، ثم المحافظة على العقل. العقل هو إيش؟ هو نعمة من نعم الله عز وجل. بهمنا بهاي النقطة ما هي الوسائل التي شرعها الإسلام من أجل المحافظة على العقل؟ أولا الحث على طلب العلم والبحث والتفكير، لأنه العلم والبحث والتفكير بنمي العقل وبحافظ عليه، على خلاف إنسان أهمل عقله أو أفسد عقله فبالحال هاي لن يحافظ على عقله في هذه الحالة. فمثل ما أنه الطعام والشراب غذاء للبدن، وكذلك العلم والتفكير والتأمل غذاء للعقل. ثانيا النهي عن التقليد الأعمى. التقليد الأعمى أنك تفعل مثل ما غيرك كما يفعل من غير ما تفكر. فما تخلي غيرك يسيطر عليك، ما تخلي غيرك انه يخاوي عليك. المفروض انت انسان لك عقل، فلازم تفكر بهذا العقل، هل الذي يأمرني به خير ام شر؟ فان امرك بخير يعني فعمل به، وان امرك بشر او الذي ان فعل امرا سيئا مفروض انك ما تقلد فيه وتستعمل عقلك، لانه من استعمل عقله ارشده عقله الى الصواب، مثل ما كان الكفار في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. طيب ان قيل لهم اتبعوا الحق قالوا نتبع ما وجدنا عليه اباءنا. طيب اباءكم كانوا على جهل، تتبعوهم على الجهل؟ فهنا المشكله عندهم التقليد الاعمى للاباء وللأجداد وللأحباب وللأصدقاء، فهذا بعطل العقل. فحتى نحافظ على عقولنا ينبغي ترك التقليد الأعمى اللي هو على غير علم لغيرنا، وينبغي استعمال وإعمال عقولنا حتى إيش؟ حتى ربنا يهدينا إلى الصواب. ثالثا، تحريم، هذا حكم شرعي ركز عليه، تحريم كل ما يفسد العقل كشرب الخمر والمخدرات وما سوى ذلك. فإذا حكم كل ما يفسد العقل سواء من المخدرات أو من الخمر أو من المشروبات الكحولية، هذه كلها حرام شرعا لأنها تفسد العقل وما بتحافظ على العقل، والإسلام جاء من أجل المحافظة على عقول الناس. إذا هذا هو المقصد الثالث من مقاصد الشريعة. ننتقل الآن إلى المقصد الرابع من مقاصد الشريعة، والهدف الرابع من أهداف الشريعة، وهي المحافظة على النسل. المحافظة على النسل المقصود فيها المحافظة على الجنس البشري وبقاء الجنس البشري وبقاء الإنسان على هذه الأرض التي استخلفنا الله عز وجل عليها. ما هي الوسائل التي وضعها الإسلام من أجل المحافظة على النسل؟ أولا، شجع على الزواج، فعن طريق الزواج بتكاثر الناس في ضمن ما أباح الله. لماذا شجع الإسلام على الزواج؟ علل ذلك لأنه الطريق الشرعي الصحيح يعني الوحيد للمحافظة على نسل الإنسان، وكذلك المحافظة على أنساب الناس من الاختلاط حتى ما تضيع الحقوق بغير الزواج. وكذلك أمر بغض البصر حفاظا على أعراض الناس. وكذلك من الوسائل التي شرعها الإسلام حرم الزنا وما يؤدي إليه، وكل الطرق التي تؤدي إلى الزنا حرم الإسلام، من الخلوة ومن اللمس ومن القبلة وغير ذلك، هذا كله حرام لأنه قد يؤدي مستقبلا إلى الزنا، وربنا عز وجل يقول عن الزنا وحرم ذلك على المؤمنين. إذن هذه الوسائل الثلاثة هي من الوسائل التي شرعها الإسلام للمحافظة على أنساب الناس ومن المحافظة على أنسابهم والمحافظة على أعراضهم. آخر مقصد من مقاصد الشريعة وهو المحافظة على المال. المحافظة على المال، ما هي وسائل ضبط كسب المال؟ أول حاجة، حث يعني شجع الإسلام على السعي لكسب المال، وثانيا جعل العمل أساسا يعني كسب المال، ثم بعد ذلك حرم السرقة من أجل المحافظة على أموال الناس، وفرض عقوبات رادعة له قطع يد السارق لكل من يعتدي على أموال الآخرين. فما هو حكم مشروعية العقوبات الرادعة للسارقين وللصوص؟ هذا فرض على الدولة أنها تقوم فيه من أجل المحافظة على أموال الناس من السرقة ومن النهب. هذا كل ما له علاقة بالجزء الأول من الدرس، وهو التكلم عن مفهوم مقاصد الشريعة والتكلم عن المصالح الخمس، وهي المحافظة على الدين والمحافظة على النفس والمحافظة على العقل والمحافظة على النسل والمحافظة على المال، وما هي الوسائل التي شرعها الإسلام من أجل المحافظة على المصالح الخمس. ننتقل الآن لاستعراض الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما تم شرحه في هذه الحصة، ومع السؤال الأول على صيغة اختيار المتعدد، اختر الإجابة الصحيحة. يقول السؤال: يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. إذن لما يحكي لك الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، يعني كل مسكر للعقل، انتهى. إذن السؤال أصبح واضحا على نوع من أنواع المصالح الخمس، هل هي المحافظة على العقل؟ نعم، إذن الجواب الصحيح هو المحافظة على العقل. أما الحفاظ على النفس فهو خيار غير صحيح، وكذلك المحافظة على المال والمحافظة على الدين فهو خيار غير صحيح. باء، الترتيب الصحيح لمصالح الناس حسب الأولوية هو، هذا سؤال تكرر في أكثر من دورة، مثل ما بيناكم أنه مقاصد الشريعة ينبغي حفظها بالترتيب. خلينا الآن نشوف الترتيب اللي هو معطينا إياه. حفظ الدين ماشي، هذه المصلحة الأولى. حفظ العقل خطأ، حفظ النفس يأتي هنا، حفظ النسل ماشي صحيح، حفظ المال صحيح. إذن في عندنا إشكالية في الخيار الأول، أنه قدم العقل على النفس، والعقل لا يقدم على النفس، يقدم النفس على العقل، فالخيار الأول خيار غير صحيح. نشوف الخيار الثاني، حفظ الدين نعم، هذه أولى المصالح وأهم المصالح الخمس. حفظ النفس نعم، ثم يأتي حفظ النفس بعد حفظ الدين. حفظ النسل والعرض صحيح، حفظ العقل صحيح، حفظ لا، حفظ النسل والعرض غير صحيح، طبعا هي خطأ، إنما يقدم حفظ إيش؟ حفظ العقل على حفظ النسل، فبالحالة هاي الخيار الثاني أيضا غير صحيح. خلينا الآن نشوف الخيار جيم، حفظ الدين نعم صحيح، حفظ النفس صحيح، حفظ العقل نعم صحيح، حفظ النسل والعرض صحيح، حفظ المال صحيح. إذن خيار جيم هو الخيار الصحيح، هذا هو الترتيب الصحيح للمصالح الخمسة التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها، حفظ الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل والعرض ثم المال. الخيار دال أكيد راح يكون خطأ، حفظ الدين صحيح، حفظ النفس صحيح، حفظ العقل صحيح، حفظ المال لا، حفظ المال المفروض يأتي بعد حفظ النسل، فهذا الخيار غير صحيح، وهذا الخيار غير أو هذا الترتيب غير صحيح، فإذا الخيار دال هو بكون خيار غير صحيح. ننتقل إلى السؤال الذي بعده أو الذي يليه، بين العلماء أن مقاصد الشريعة في الإسلام خمسة أنواع مرتبة حسب الأولوية، وجعلوا لكل مقصد منها وسائل تحافظ عليها. احنا عرفنا المصالح الخمسة وما هي الوسائل من أجل المحافظة عليها. أي الوسائل الآتي مرتبة حسب مقاصد الشريعة في الإسلام؟ الآن هو هذا السؤال حلو كثير، وهذا السؤال يعني ذكي، بدل على أنه هذا يدل على الربط. هل أنت إنك تستطيع أن تربط بين الوسيلة وبين المصالح الخمسة ولا لا؟ خلينا الآن نشوف. وجوب التداوي لها علاقة بالمحافظة على النفس، المحافظة على النفس، الحث على طلب العلم لها علاقة بإيش؟ المحافظة على العقل، تشريع الزواج من أجل المحافظة على النسل، تحريم السرقة من أجل المحافظة على المال، تحريم البدع، المحافظة على الدين، لاحظ المحافظة على الدين. هل هذا يا شباب الترتيب الصحيح؟ نفس، عقل، نسل، مال، دين؟ لا، هذا ترتيب غير صحيح، فإذا هذا الخيار الأول خيار غير صحيح. طيب الحث على طلب العلم هذا يعتبر العقل، محافظة على العقل، تشريع الزواج، المحافظة على النسل، تحريم السرقة، المحافظة على المال، تحريم البدع، المحافظة على الدين، وتداوي، المحافظة على النفس. لاحظ كيف الترتيب، بلش بالعقل، بعديها بالنسل، بعديها بالمال، بالدين، بالنفس، فالترتيب هذا غير صحيح. إذن الخيار باء خيار غير صحيح. هيك يا شباب بقرأ السؤال وهيك بحلل الخيارات اللي هو معطيني إياها. جيم، تشريع الزواج هذا له علاقة بالمحافظة على النسل، تحريم السرقة هذا له علاقة بالمحافظة على المال، تحريم البدع، المحافظة على الدين، وجوب التداوي، المحافظة على النفس، الحث على طلب العلم، المحافظة على العقل. بالله عليكم هذا هو الترتيب الصحيح، النسل، المال، الدين، النفس، العقل، برضو الخيار جيم خيار غير صحيح. خلينا الآن مع الخيار الأخير وهو الخيار دال، تحريم البدع نعم هذا لها علاقة بالدين، وجوب التداوي، المحافظة على النفس، الحث على طلب العلم، العقل، تشريع الزواج، المحافظة على النسل، تحريم السرقة المحافظة على المال، هذا هو نعم هذا هو الخيار الصحيح. مثل ما بيناكم مصالح المصالح الخمس أو مقاصد الشريعة الخمسة، أول حاجة الدين، ثم النفس، ثم المحافظة على العقل، ثم المحافظة على النسل، ثم المحافظة على المال. إذا الخيار دال هو الخيار الصحيح. سؤال دال: حرم الإسلام شرب الخمر وتناول المخدرات لتحقيق مقصد مقاصد الشريعة الإسلامية هو حفظ الدين. الدين ليس له علاقة بشو اسمه ب يعني اللي هو تحريم شرب الخمر وتحريم تناول المخدرات ليس له علاقة بالمحافظة على الدين. هل هو المحافظة على النفس؟ غير صحيح. المحافظة على العقل نعم. حرم الإسلام الخمر وحرم تناول المخدرات حفاظا على العقل، فالمحافظة على المال غير صحيح. فإذا الخيار الصحيح هو الخيار رقم جيم. السؤال الذي بعده: من مقاصد الشريعة الإسلامية الذي يدعو إليه قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا الآية بتدل على ماذا؟ على مقصد من مقاصد الشريعة في حفظ ماذا؟ الدين، النفس، العقل، المال. قل هل يستوي الذين يعلمون، إذن الحث على طلب العلم، العلم جاء لكي يغذي إيش؟ هل جاء لكي يغذي الدين؟ الجواب غير صحيح. هل جاء العلم حتى يغذي النفس؟ غير صحيح. هل جاء العلم لكي يغذي العقل؟ نعم، جاء من أجل أن يغذي العقل وأن يحافظ عليه. أما المال فهو خيار بعيد وخيار غير صحيح. قلنا الآن مع السؤال الذي بعده: أذكر أربعا من الوسائل التي شرعها الإسلام لحفظ الدين. هذا السؤال تكرر في أكثر من دورة وهو أحد الأسئلة المقالية. أداء العبادات، طبعا الجواب: أداء العبادات على خلافها، التزام تعاليمه في شتى مناحي الحياة، جيم الجهاد دفاعا عنه وردا للعدوان عليه، أربعة تحريم البدع والخرافات التي تؤثر في عقائد الناس. هذا هو الجواب النموذجي للسؤال الثاني. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث. يقول السؤال الثالث: أذكر ثلاثا من الوسائل التي شرعها الإسلام لحفظ العقل. هذا السؤال تكرر في أكثر من دورة، يعني كما بينا اللي هو شرع الإسلام ثلاثة وسائل من أجل المحافظة على العقل: حث على طلب العلم والبحث والتفكير، نهى عن التقليد الأعمى، وحرم كل ما يفسد العقل كشرب الخمر. السؤال الرابع: صنف يعني وزع الوسائل الآتي حسب مصالح الناس الخمسة التي أقرتها الشريعة الإسلامية. تحريم شرب الخمر، هاي طبعا إيش؟ وسيلة. حرم شرب الخمر من أجل المحافظة على ماذا؟ من أجل المحافظة على إيش؟ على العقل. تشريع الزواج والترغيب فيه، شرع الزواج وأباح الله عز وجل الزواج من أجل المحافظة على النسل. أما تحريم السرقة فقد جاءت من أجل المحافظة على أموال الناس. فإذا تحريم شرب الخمر من أجل المحافظة على العقل، تشريع الزواج من أجل المحافظة على النسل، أما تحريم السرقة من أجل المحافظة على أموال الناس من اللصوص ومن النهب. ختاما أقترح هذين السؤالين. طبعا الأول اختيار متعدد والثاني سؤال مقالي، لأنه بعض الطلاب حكولي: يا أستاذ لو أنك تنوع في الأسئلة، وخاصة أنه سمعنا نجي 2005 ممكن ترجع الأسئلة المقالية لهم. أنا بحكي لك سواء يعني جيب لك أسئلة مقالية أو أسئلة موضوعية، الدارس ما بنخاف عليه، يستطيع أنه يجيب عن أي سؤال يطرح عليه. خلينا نشوف السؤال الأول وهو على صيغة اختر الإجابة الصحيحة: عندما يتعارض حفظ الدين مع حفظ النفس يقدم حفظ؟ طبعا هذا السؤال موجود في أسئلة التقويم، وبعد مراجعة هذا السؤال في دليل المعلم تبين لنا أنه هم طبعا كانوا ماشيين على حسب الترتيب اللي مر معنا في مقاصد الشريعة. فإحنا رتبنا مقاصد الشريعة حفظ الدين ثم حفظ النفس. طيب لو تعارض الدين مع حفظ النفس، يا أن الواحد بيخسر دينه أو بيخسر نفسه، فمن يقدم في هذه الحالة؟ هل يقدم الدين أم يقدم حفظ النفس؟ كما هو موجود في دليل المعلم يقدم حفظ الدين على حفظ النفس. فالخيار الصحيح هو الخيار رقم باء. يعني هذا هو الموجود معنا، وهذا هو اللي لازم أنه نلتزم فيه. السؤال الثاني وهو سؤال جاء بصيغة سؤال مقالي: من خلال دراستك لمقاصد الشريعة الإسلامية فإن الدين يعد من أهم المصالح الخمسة. طبعا سؤال علل ذلك، لماذا يعتبر الدين من أهم مقاصد الشريعة ومن أهم المصالح الخمسة التي بيناها في حصة اليوم؟ الجواب طبعا لأربعة أسباب. الأسباب هاي مطلوب طبعا، مطلوب أنه نحفظها لأنه يمثل النظام العام الذي تستقيم به حياة الإنسان. ثانيا وهو يلبي يعني الدين الحاجة الفطرية التي تدفع الإنسان إلى عبادة الله تعالى، وأيضا يقوي في نفسه معاني الخير والفضيلة ويشعر بالسعادة والطمأنينة. فلهذا كان حفظ الدين هو من أهم المصالح الخمسة ومن أهم مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. نكتفي بهذا المقدار ونستأنف الحديث إن شاء الله تعالى حول هذا الدرس ومع اللي هو مراتب مقاصد الشريعة، وهي من الحصص الهامة جدا. كونوا معنا، ألقاكم عن قريب إن شاء الله تعالى. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف. لا تنسوا الاشتراك بقنوات الواتساب حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد إن شاء الله تعالى، وكل المادة مجموعة في دوسية المشجر المبسط في التربية الإسلامية. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.